كفاية بقى إن أنت عمالة تشوفي الحجاب ده تحاولي تحسنيه، تقومي مش عارف حاطة فيه برش هنا وزينة هنا وتعملي وتغيري الألوان. هجري بقى هجري، أنت ما لبستيش النقاب علشان تنزلي صورتك على الواتساب بالنقاب، ولا عشان تنزلي صورتك وأنت ماسكة وردة بالنقاب. هجري بقى هجري هجري، سيبي المجتمع ده كله، أنت قربتي من ربنا سبحانه وتعالى.